أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قلت القربة المانع اعتبارها من تعلق الإجارة هي المعتبرة في نفس متعلق الإجارة، وإن اتحد خارجا مع ما لا يعتبر ومع ما يعتبر. حتى نصحح كلتا القراءتين، مع ما لا يعتبر فيه ومع يعتبر فيه ما يعتبر فيه القربة مما لا يكون متعلقا للإجارة. طبعا يمكن قبل أقدم هذه المقدمة، قبل الدخول في البحث، أنه يمكن أن نقرأ العبارة بسرعة ونمر عليها، واليوم نأخذ صفحة كاملة، ولكنه واقعا وصيتي للإخوة أنه يتعلمون كيفية التعامل مع العبارة. يعني في المورد الذي يجدون لا يستطيعون حل عبارة لا يتجاوزونها بسرعة، يحاولون أن يحلوا مشكلة العبارة، أن الحق مع لا، أو أن الحق مع عدم وجود الله. بس افترضوا هاي رواية وافترضوا أنها صحيحة السند، طب احنا وظيفتنا ماذا؟ لابد أن نعمل بالرواية، لو مو نعمل بالرواية لابد أن نعمل بالرواية، كيف نتعامل معها؟ إذا الطالب من الآن لا يتعرف على كيفية التعامل مع العبارات، مع المعاني، مع المضامين، من المسلم أنه في الوقت المناسب عندما يريد أن يستنبط حكما شرعيا يواجه مثل هذه الرواية اللي في بعض نسخ الوسائل حذفت منها لا، في بعض نسخ الوسائل وجدت فيها لا، فهنا ماذا يتعامل؟ هل أنها صحيحة كلتا القراءتين، أو كلتا القراءتين مو صحيحة، أو إحدى القراءتين صحيحة دون الأخرى، ونحو ذلك. الإشكال ماذا كان؟ الإخوة يلتفتون جيدا، الإشكال ما هو؟ الإشكال كان بأنه أنتم قلتم أن قصد الأجرة، أخذ الأجرة ينافي قصد الإخلاص والتقرب. قصد الإخلاص والتقرب في العمل ينافي أخذ الأجرة على ذلك العمل. وفي النيابة الذي يصدر من النائب فعل واحد خارجي وهو الصلاة متقربا إلى الله، فهذه الصلاة متقربا إلى الله هل هي متعلق الإجارة أو ليست متعلق الإجارة؟ فإن كانت هي متعلق الإجارة، فمن الواضح أن متعلق الإجارة إذا كان يشترط فيه قصد القربة، أخذ الأجرة ينافي قصد القربة الموجود في متعلق الإجارة. وإن قلتم أنه لا ينافي، إذن لابد من أن ترفعوا يدكم عن ابناكم السابق أن الإخلاص في العمل ينافي أخذ الأجرة. إذن هنا الشيخ إذا أراد أن يحافظ على مبنى وهو أن أخذ الأجرة ينافي الإخلاص في العمل، فهنا الشيخ لكي يحافظ على مبناه السابق من أن الأجرة على العمل تنافي الإخلاص في العمل، وأيضا يحافظ على ما اختاره سابقا من أن النيابة في الأعمال العبادية جائز ويجوز أخذ الأجرة على النيابة، لا بد أن يثبت المغايرة هنا بين متعلق الإجارة وبين ماذا؟ وبين هذا العمل الذي صدر خارجه، حتى نقول أن الذي يأخذ عليه الأجرة شيء، والذي يشترط فيه التقرب شيء آخر. وإلا إذا لم يثبت لنا المغايرة بينهما لا يستطيع أن يحافظ على ما بنى عليه فيما سبق من أن الأجرة تنافي الإخلاص ومن أنه يجوز أخذ الأجرة في النيابة. الشيخ رحمة الله تعالى عليه قبل أن يدخل في الجواب يقدم مقدمة، هذه المقدمة مضمونها هذا. المقدمة تقول أن الذي ينافي أخذ الأجرة إذا فرض أن متعلق الإجارة كان يشترط فيه قصد الإخلاص، إذا كانت الإجارة متعلقة بشيء بعمل يشترط فيه قصد التقرب هذا ينافي أخذ الأجرة. فإذا الملاك في عدم جواز أخذ الأجرة هو ماذا؟ هو أن متعلق الإجارة هل يشترط فيه الإخلاص أو لا يشترط فيه الإخلاص؟ فإن كان متعلق الإجارة يشترط فيه الإخلاص فلا يجوز أخذ الأجرة، وإن كان متعلق الإجارة لا يشترط فيه الإخلاص فلا ينافي أخذ الأجرة. احنا قلنا هناك فلا ينافي، اسمحوا لي، إذا قلنا أن متعلق الأجرة يشترط فيه قصد الإخلاص فلا يجوز أخذ الأجرة، وإذا قلنا أن متعلق الإجارة لا يشترط فيه الإخلاص فيجوز أخذ الأجرة. هسه بعد ذلك لا فرق أن هذا المتعلق كان متحدا مع شيء آخر يشترط فيه القربة أو لم يكن متحدا، نحن مدارنا في جواز أخذ الأجرة وعدم جواز أخذ الأجرة أن ننظر إلى متعلق الإجارة هل يشترط فيه الإخلاص أو لا يشترط، لا ننظر إلى أن متعلق الإجارة متحد وجودا مع شيء آخر أو غير متحد وجودا مع شيء آخر. هسه التفتوا إلى هذه النقطة، إذا كان متعلق الإجارة يشترط فيه الإخلاص في العمل وإن كان متحد الوجود مع ما لا يعتبر فيه قصد الإخلاص لا يجوز أخذ الأجر. واضح هذه؟ إذا كان متعلق الإجارة، الإخوة يكتبون هالنكات لأنه في الحواشي إما أكو خطأ وإما اشتباه وإما عدم توضيح. إذا كان متعلق الإجارة يشترط فيه الإخلاص لا يجوز أخذ الأجرة عليه حتى لو كان متحد الوجود مع ما لا يعتبر فيه قصد الإخلاص. هل هذه واضحة؟ هل نعكس القضية؟ إذا كان متعلق الإجارة لا يشترط فيه الإخلاص يجوز أخذ الأجرة حتى لو كان متحدا مع ما يشترط فيه قصد الإخلاص. خب هسه مقامنا احنا من اي قبيل، من قبيل الاول ومن قبيل الثاني؟ احسنتم، من قبيل الثاني. متعلق الإجارة عندنا هنا في النيابة، متعلق الإجارة هي النيابة لو هي الصلاة خارجه، النيابة النيابة يشترط فيها قصد التقرب؟ لا. هسه وإن كان متحد الوجود خارجا مع ماذا؟ مع ما يشترط فيه التقرب وهو الصلاة. واضح هذا المطلب؟ الشيخ يريد أن يقول هسه الآن نريد أن نحافظ على هاي اللاء الموجودة في الجملة، ما نريد نحذفها من الكلام. طبعا عندما راجعت الحواشي القديمة اللي محشين على كتاب المكاسب شفت حتى في الحواش القديمة أكو اختلاف، يعني بعض امحشي على عبارة المكاسب اللي ما بيها لا، وبعض امحشي على عبارة المكاسب لم ينقل عبارة المكاسب ويحشي قوله، بعض قوله ناقلها بدون لا، وبعض قوله ناقلها ماذا مع وجود الله. هسه الآن احنا نريد نحفظ على وجود الله في الجملة، شو تصير الجملة معناها شنو؟ معناها هذا يصير المستشكل ماذا قال؟ المستشكل قال أن الصلاة أن النائب لم يصدر منه إلا فعل خارجي واحد وهو الصلاة متقربا إلى الله، ولم يصدر منه فعلا، فكيف صححتم أخذ الأجرة وقصد التقرب مع أنهما متنافية؟ الشيخ ماذا يريد أن يقول له؟ يقول أن تختلط عليك الأمر الذي ينافي هو الأمر الأول، والذي هو محل كلامنا هو الأمر الثاني. هذا إشكالك الذي ذكرته من أنه واحد الذي ينافي، هنا المنافاة موجودة بين الأجرة وبين التقرب إذا كان ماذا من قبيل الأول، من قبيل الأول ياهو، يعني أن متعلق الإجارة يشترط فيه القربة حتى لو كان متحدا مع ما لا يشترط فيه القربة الذي ينافي هذا. ولكن محل كلامنا هذا، لو محل كلامنا ما ذكرناه ثانيا، محل كلامنا أن متعلق الإجارة لا يشترط فيه القربة حتى لو كان ماذا؟ حتى لو كان متحد الوجود مع ما يشترط فيه القربة. إذن هنا لكي نصحح هذه الجملة نحتاج إلى ماذا؟ نحتاج إلى تقدير الجملة الثانية. يعني الشيخ في مقام الجواب على المستشكل يقول له الذي يقع فيه التنافي هذا الذي يقوله في قلت هذا هو المنافي، ولكن محل كلامنا ليس من هذا المورد، وإنما محل كلامنا ما ذكرناه ماذا في التعبير الثاني. خب بناء على هذا بعد لا تكون محفوظة، فسأقرأ لكم العبارة. قلت المستشكل ماذا قال؟ قال وليست النيابة، هاي السطر قبلها، وليست النيابة عن الميت في الصلاة المتقرب بها إلى الله تعالى شيئا، ونفس الصلاة شيئا آخر. إذن يوجد عندنا فعل واحد خارجي. الشيخ يقول نعم يوجد عندنا فعل واحد خارجي، ولكن الذي يقع فيه التنافي ولا يمكن اجتماع الإخلاص وأخذ الأجرة في هذا الذي نقوله. قلت القربة المانع اعتبارها، أتلك القربة التي اعتبارها يمنع عن أخذ الأجرة؟ يا قربة، القربة المأخوذة في متعلق الإجارة وإن كانت متحدة الوجود خارجا مع ما لا يعتبر فيه قصد القربة. فإذن هاي الله لابد تكون ماذا؟ محفوظة. قلت القربة المانع اعتبارها من تعلق الإجارة هي يا قربة هي القربة المعتبرة في نفس متعلق الإجارة، وإن اتحد متعلق الإجارة خارجا مع ما لا يعتبر فيه القربة مما لا يكون متعلقا للإجارة. بس العبارة واضح إلى هنا. خب الآن الشيخ عندما يقول فالصلاة، هذه ماكو فالصلاة، هذه فالصلاة تفريع على تلك الجملة المطوية التي ذكرناها. يريد الشيخ يقول ماذا؟ ولكن محل كلامنا وليس من هذا القبيل، محل كلامنا متعلق الإجارة النيابة وهي لا يعتبر فيها قصد القربة، وإن كان متحد الوجود مع ما يعتبر فيه قصد القربة الذي هو الصلاة. هسه اسمحوني احنا بنينا على انه نصحح القراءتين معا، هذا الى هنا. اما على اردنا انه هذه العبارة لا نحذفها، نقول بان اللا مو موجودة كما أنه في حاشية الممقاني، في حاشية الممقاني الجزء الأول من حاشية الممقاني الإخوة العدوم اللي من الحواشي المفيدة، الجزء الأول صفحة 143 يفسر العبارة الشيخ على أساس أنه لا توجد فيها لا. يقول الشيخ بناء على هذه القراءة، الشيخ هكذا يرجح، يقول المنافات إنما إذا كان متعلق الإجارة يشترط فيه قصد القربة، أما إذا كان كما في المقام متعلق الإجارة هو النيابة ولا يشترط فيه قصد القربة فلا ينافي أخذ الأجرة حتى لو كان متحد الوجود مع ما يعتبر فيه قصد القربة وهو الصلاة خارج، حتى لو كان متحدا مع ما يعتبر به قصد القرب. المانع هو أن يكون متعلق الإجارة فيه قصد القربة، أما إذا لم يكن متعلق، شوفوا أما إذا لم يكن، هم جملة مقدرة هذه، هذه ما موجودة في كلام الشيخ، لابد أيضا نقدرها. أما إذا لم يكن متعلق الإجارة فيه قصد القربة كما في المقام وهو النيابة، لأن النيابة ماذا؟ من المستحبات التي لا يشترط فيها العباد، وإن كان متحد الوجود خارجا مع ما يعتبر فيه قصد القربة الذي ماذا؟ الذي لم يكن متعلقا للإجارة. سنرجع للعبارة، قلت القربة المانع اعتبارها من تعلق الإجارة هي ماذا؟ هي المعتبرة في نفس متعلق الإجارة، والفرض أن متعلق الإجارة لا يعتبر فيه قصد القربة، إذن فلا ينافي أخذ الأجرة وإن اتحد خارجا مع ما يعتبر فيه القربة. لماذا مع ما يعتبر فيه القربة؟ مما لا يكون متعلقا للإجارة، لأن الصلاة ليست هي متعلقة للإجارة. طبعا التفسير الأول الذي ذكرناه من حاشية مرزة فتاح الشهيدي صفحة 124، الإخوة اللي عندهم يراجعون، وأنا أيضا كتبت الحاشيتين هسه الإخوة اللي يردوها مني بعدين أنطيكم إياها. والحاشية التفسير الثاني الذي ذكرته من حاشية الممقاني الجزء الأول صفحة 143، وغير هاتين الحاشيتين احنا ما وجدنا انه احد قادر هذه العبارة بشكل صريح يوضحها، ولا اقل انه لا يشتبه في توضيحها. انتهينا. بلي ترجع ماكو بعد احنا من الشيخ شنو قايل، الشيخ اذا قال ذاك هالشكل مقدر، اذا قال هالشكل اذا كل شكل مقدر. بلي لا، لانه هذه بعد كلتا العبارات يعني يمكن تصحيحها، المطلوب المضمون واحد، المقصود مقصود الشيخ واحد، ولكنه هسا إذا أكو لا لابد نقدر ذيك، وإذا لا توجد لا لابد نقدر هذه. خب هسا الشيخ ماذا يأتي يقول؟ النتيجة التي نأخذها، إذا المقدمة التي بنيناها إلى الآن واضحة صارت، وهو أنه الميزان في منافاة أخذ الأجرة هو ماذا؟ إذا كان متعلق الإجارة فيه قصد القربة، أما إذا لم يكن متعلق الإجارة فيه قصد القربة فلا منافاة في أخذ الأجرة مع الإخلاص، حتى لو كان متعلق الإجارة متحد الوجود خارجا مع ما يشترط فيه قصد القربة. خب نجي إلى محل الكلام. الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول صحيح أنه صدر من المكلف في الخارج فعل واحد، فهو ماذا؟ وهو الصلاة متقربا إلى الله نيابة عن الميت، نيابة عن المنوب عنه، ولكن هذا الفعل الواحد له حيثيتان، له جهتان، مو جهتان اعتباريتان، مو حيثيتان اعتباريتان، حيثيتان واقعيتان. فإن قال قائل كيف أنه مع أنه فعل واحد له حيثيتان واقعيتان، يقول نستكشف هاتين الحيثيتين الواقعيتين من اختلاف الآثار الموجودة مترتبة عليهم. نحن عندما نأتي إلى هذا الفعل الخارجي الواحد نجد أن الآثار المترتبة عليه مختلفة. فإذا كانت الآثار مختلفة نستكشف منها ماذا؟ أن المؤثرات أيضا الواحدة غير الأخرى، الحيثيات المؤثرة الواحدة غير الأخرى، والآثار المختلفة ما هي؟ يقول هذه الصلاة إذا نظرنا إليها باعتبار أنها صادرة من النائب من المباشر، نجد أن هذا الفعل النيابة تتصف بأنها مباح، تتصف بأنها محرمة، تتصف بأنها ماذا؟ واجبة، تتصف بأنها مباحة، تتصف بأنها مستحبة. هذا الفعل وهو النيابة مستحب قد يكون مستحب، واجب قد يكون واجب إذا تعلقت به إجازة، مباح قد يكون مباح، مكروه قد يكون مكروه، حرام قد يكون حرام. ولكن نفس العمل هل يمكن أن يكون حراما متقربا إلى الله؟ هل يمكن أن يكون حراما؟ هل يمكن أن يكون مباحا؟ هل يمكن أن يكون مستحبا؟ لا، لا بد أن يكون واجبا لأنه مستأجر عليه. إذن تشوفون أنه فعل واحد إذا نسبناه إلى النائب بما هو نائب المباشر للفعل نجد أنه له هذه الآثار، وهو أنه يتصف بأنه مباح راجع مرجوح. أما إذا هذا الفعل أخذناه بنفسه نجد أن الصلاة بما هي ماذا؟ لا يمكن أن تتصف بأنها مباحة أو أنها مرجوحة، بل أنها راجحة. هذا أثر يختلف، تجدون أن اختلاف هنا يوجد اختلاف آخر. أثر آخر، نحن عندما نأتي إلى هذه الصلاة ونسبناه إلى الفاعل يعني إلى المباشر النائب العامل، نقول ناب فلان عن زيد. ولكن هل يمكن أن ننسب هذه النيابة إلى المنوب عن نقول ناب المنوب عنه عن زيد؟ غلط، لا يمكن أن تنسب هذه النيابة إلى المنوب عن، يمكن أن تنسب هذه النيابة إلى النائب، ولكن يمكن أن تنسب إلى المنوب عن؟ لا يمكن. نفس الصلاة لاحظوها، تجدون أن الصلاة هم يمكن أن تنسب إلى الفاعل وهم يمكن أن تنسب ماذا؟ إلى المنوب عن، تقول صلى. لهذا قلنا فيما سبق بأنه كأنه تقرب المنوب عن، لا يمكن أن تقول ناب المنوب عن ولكن يمكن أن تقول صلى المنوب عن. واضح هذا؟ فإذا اختلاف الآثار تكشف لنا عن أن الحيثيات المؤثرة في هذه الآثار أيضا مختلفة. فإذا الصلاة وإن كانت بحسب الخارج فعل وجودي واحد ولكن له حيثيتان، من حيثية النيابة التي لا يشترط فيها قصد القربة هي متعلق الإجارة ويجوز الخلوص عليها، ومن حيثية أنها صلاة يتقرب بها إلى الله ولا يجوز الخلوص عليها، مع أنها فعل واحد مو فعلانها. تعالوا إلى العبارة، قال فالصلاة الموجودة في الخارج، شوفوا نفس الصلاة الموجودة في الخارج على جهة النيابة هذه فعل للنائب، من حيث أنها أي الصلاة الموجودة في الخارج فعل للنائب من حيث أنها نيابة عن الغير، وبهذا الاعتبار ينقسم هذا الفعل في حق النائب إلى المباح والراجح والمرجوح. نفس هذا الفعل بهذا الاعتبار باعتبار أنه صادر من النائب ينقسم إلى ماذا؟ شوفوا الصلاة باعتبار أنه فعل النائب ينقسم إلى كذا وكذا وكذا، ولكن نفس الصلاة باعتبار ماذا؟ قال وصف الصلاة الموجودة في الخارج فعل النائب، هذا معطوف عليها، والصلاة الموجودة للخارج فعل للمنوب عنه. إذن في النيابة صدر من النائب فعلان له فعل واحد، هذه إنما أؤكد لأنه أريد أقرأ عبارة سيد القوي دام ظله الذي يقول بأن المصنف يرى أنه صدر من النائب فعلان في الخارج مع أنه لم يصدر منه إلا فعل واحد، ويصرح الشيخ من حيث أنه للنائب هذه آثاره، ونفس الصلاة من حيث أنه للمنوب عنه لها له لبسة هذه لها أثره. شوفوا، فالصلاة الموجودة في الخارج فعل للنائب وفعل للمنوبعة بعد نيابة النائب. وبعد نيابة النائب يعني ماذا؟ يعني تنزيل نفسه منزلة المنوبعة في هذه الأفعال. وبهذا الاعتبار إذن تبين أنه فعل واحد ولكن يختلف بالاعتبار والحيثيات، لا أنه فعلان في الخارج. وبهذا الاعتبار يترتب على الفعل الذي هو الصلاة يترتب الآثار الدنيوية من قبيل سقوط التكليف أو الامتثال، ويترتب الآثار الأخروية من قبيل وصول النفع والثواب إلى ماذا؟ إلى المنوبعة. يترتب على الفعل الآثار الدنيوية والأخروية لفعل المنوبعان الذي لم يشترط فيه المباشرة، وإلا إذا كان مشترطا في الفعل المباشرة لا تجوز فيه النيابة، كما أشرنا بأن الأصل في الفعل المباشرة إلا إذا دل دليل على أنه تجوز النيابة في ذلك الفعل. والإجارة، إذن الشيخ رحمة الله تعالى عليه بعد أن بين هذا قال والإجارة تتعلق بالفعل، يعني الصلاة في الخارج بالاعتبار الأول، مو أن الإجارة تتعلق بفعل والصلاة ماذا تتعلق بفعل آخر. والإجارة تتعلق بالفعل بالاعتبار الأول، والتقرب يتعلق بالفعل نفسه بالاعتبار الثاني. إذن فالموجود في ضمن الصلاة الخارجية فعلان، مصدرا من النائب فعلان. فلعل منشأ التوهم ماذا؟ أن هذا تعبير بالفعلين، فالصلاة الخارجية فالموجود في ضمن الصلاة الخارجية التي هي فعل واحد وجودا، فالصلاة فالموجود في ضمن الصلاة الخارجية فعلان، نيابة صادرة عن الأجير النائب فيقال نائب فلان، وفعل كأنه صادر عن المنوب عنه فيمكن أن يقال على سبيل المجاز صلى فلان، يعني صلى المنوب عنه. ولكن هناك لا يمكن أن نقول ناب المنوب عنه، ناب النائب مو المنوب عنه. ولا يمكن أن يقال ناب فلان، هذه فلان في فلان فلان في الأخيرين يعني المنوب عنه. ولا يمكن أن يقال ناب فلان. إذن الشيخ كيف يستدل؟ يقول فكما جاز اختلاف هذين الفعلين في الآثار اختلفا، مو بما هما فعلان وجودا اختلفا. التفتوا للنكتة، يقول اختلف هذان الفعلان ماذا؟ بما هما وجودان اختلفا؟ يقول لا، في الآثار اختلفا. فكما جاز اختلاف هذين الفعلين في الآثار، إذا جاز اختلفا في الآثار هذا يكشف عن أن المؤثر في هذه الآثار مختلف، فبإحدى الحيثيتين يكون متعلق الإجارة وبالحيثية الأخرى يكون ماذا؟ فيه تقرب وإخلاص إلى الله. إذن فلا ينافي اعتبار القرب في الثاني، يعني ماذا؟ في الصلاة جواز الاستئجار على الأول، يعني في النيابة الذي هذا الأول الذي لا يعتبر فيه القربة. فستعالوا إلى عبارة سيد الخوئي في مصباح الفقاهة في الجزء الأول، يقول الأول ما ذكره المصنف، مراد من المصنف يعني شيخ الأنصاري، وحاصله أن الأجير يجعل نفسه بدلا عن الميت في الإتيان بتكاليفه، إلى أن يشرح المطلب يقول فإن للنائب حينما يأتي بالعمل فعلين، أحدهما قلبي من أفعال الجوانح، والآخر وثاني اتحاد أكو، ويصرح أن في الصلاة فالموجود في الصلاة الخارجية فعلان، مو أنه أحدهما نفسي قلبي والآخر خارجي من أفعال الجوارح. هذا في الفعل الخارجي وهو الذي من أفعال الجوارح يوجد ماذا؟ يوجد فعلان، يعني يوجد حيثيتان. فلهذا يقول وإذا تعدد الفعل ذاتا ووجودا فإنه لا بأس بتعدد الغاية المترتبة عليهما، ولا تنافي بين أخذ الأجرة على النيابة وبين الإتيان بالعبادات متقربا بها إلى الله تعالى. ثم يشكل على الشيخ الأعظم يقول وفيه أن أخذ الأجرة إما للإتيان بالعمل في الخارج، إما لتنزيل نفسه منزلة الميت، يعني ذلك الفعل القلبي، ونيابته في عن الميت في الإتيان بوظائفه، وإما للإتيان بالعمل الخارج. إذن دي يخلي الشق الأول ماذا؟ أن متعلق الإجارة غير الفعل الخارجي، يعني النيابة غير الفعل الخارجي، وهو اللي فهم من عبارة الشيخ. فيشكل يقول فعلى الأول إذن يلزم استحقاق الأجرة بمجرد النيابة القلب وإن لم يفعل الفعل خارجه. فتبين بأنه الشيخ رحمة الله تعالى عليه لا يريد أن يبين هذا المطلب وإنما بالنحو الذي بيناه. هذه نكتة. ومن هنا يتضح بأنه ما ذكرناه فيما سبق من أنه تصح النيابة لأن الأجرة في مقابل النيابة وهي فعل، والعمل المتقرب إلى الله هي فعل آخر، بذاك التقريب بعد مو تمام، لأنه إحنا أوكلنا ذاك البحث إلى هنا، بيناه هناك بشكل الإجمال حتى نأتي إلى هنا. وإلا عبارة الشيخ هناك ماذا؟ أيضا لا يوجد فيها فعلان، فقط أقرأ لكم لأنه لعلهم تجدون تلقوها. قال فالأجير إنما يجعل نفسه لأجل استحقاق الأجرة. إنما وقفت عند هذه المسألة متأملا باعتبار أنها محل الابتلاء، كثيرا ما يبتلي به الإنسان أنه إما يأخذ الأجرة وإما أنه يريد أن ينوي النيابة عن أبويه عن أصدقائه عن المؤمنين. خب لابد أن يعرف تارة فقط تقليدا، خب الآن بحث مو هذا، لكن بعض الأحيان الإنسان يريد أن يعرف كيف يجوز مع أن الإخلاص ينافي أخذ الأجرة مثلا. يقول فالأجير إنما يجعل نفسه لأجل استحقاق الأجر نائبا عن الغير في إتيان الفعل العمل الفلاني تقربا إلى الله، فالأجرة في مقابل النيابة في العمل. شوفوا النيابة في العمل، مو الأجرة في مقابل النيابة والعمل المتقرب إلى الله شيء آخر، فالأجرة في مقابل النيابة في العمل متقربا إلى الله. إذن هناك هم ترى ماكو من الشيخ ما يشير إلى أنه يصدر من النائب فعلان أحدهما في مقابل الأجرة والآخر ماذا؟ المتقرب به إلى الله. وعندما بين الشيخ هذا المطلب يقول بهذا التحقيق الذي حققناه وقد ظهر مما قررناه لك من هذا التحقيق الذي ذكرناه في جواز أخذ الأجرة على الأفعال العبادية في مسألة النيابة، اتضح وجه ما اشتهر بين المتأخرين، متأخر الفقهاء. مراد من المتأخرين يعني من العلامة وما بعد. قال وجه ما اشتهر بين المتأخرين فتوى وعملا، حيث اشتهر بينهم ماذا؟ من جواز الاستيجار على العبادات للميت. يقول وجه الجواز هذا الذي حققناه من أنه وإن كان هذا الفعل واحدا في الخارج إلا أنه حيثية النيابة فيه شيء وحيثية العمل شيء آخر. قال للميت وأن ما ذكره بعضهم من الاستشكال، وأن الاستشكال في ذلك يعني في جواز أخذ الأجرة في النيابة بمنافاة ذلك، يعني بمنافاة أخذ الأجرة لاعتبار التقرب فيها أي في العبادات ممكن الدافع. كيف ممكن الدافع؟ بالنحو الذي بعد شرحه الشيخ من أنه متعلق الإجارة هي النيابة وهي لا يشترط فيها الأجرة، والفعل وإن كان يشترط فيها التقرب إلى الله لكن لا ليست متعلق الأجرة والإجارة، إذا لا تنافي بين أخذ الأجرة وبين ماذا؟ وبين الإخلاص في العمل. قال فيها ممكن الدافع هذا، وخصوصا إذا علمنا أنه دلت الروايات على جواز الأجرة في العبادات، النيابة في العبادات، خصوصا بملاحظة ما ورد من الاستيجار للحاج، فإن الحاج من الواجبات ماذا؟ من الأعمال التعبدية التي يشترط فيها القربة، مع أنه نجد أنه الإمام سلام الله عليه كما ورد في الرواية أن الإمام الصادق سلام الله عليه تعالى سلام الله عليه استأجر لابنه إسماعيل، لأنكم تعلمون أن إسماعيل مات في زمان الإمام الصادق سلام الله عليه، استأجر لابنه إسماعيل من يحج عنه. الإمام سلام الله عليه بنفسه قام بهذا الفعل، وهذا خير دليل على أن أخذ الأجرة لا ينافي الإخلاص في العمل، وإلا لو كان منافيا له خب الإمام كان لا يمكنه أن يستأجر ماذا؟ شخصا لأن يقوم بفعل عبادي. قال خصوصا بملاحظة ما ورد من الاستيجار للحج ودعوة. بعض وجه هذه الرواية قال بأنه هذه الأدلة التي دلت على جواز الاستيجار في الحاج هذه نقتصر على موردها، وإلا الدليل العقلي ماذا يقول؟ أن أخذ الأجرة ينافي الإخلاص إلا في هذا المورد. لماذا؟ لأن النص دل على ذلك. الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول ما بيناه لكم من أن الأجرة تنافي الإخلاص هذا حكم عقلي، والحكم العقلي قل لا يمكن الاستثناء منه بالدليل الشرعي. نحن قلنا بأنه الذي يقصد أخذ الأجرة فهذا لا يمكن أن يأتي منه أن يتأتى منه التقرب والإخلاص إلى الله سبحانه وتعالى، لا يعقل، يعني قصور في قدرة المكلف. المكلف لا يستطيع أن يتقرب بفعل يأخذ الأجرة عليه، فإذن البعض لا يتحمل الاستثناء. فلهذا يقول ودعوى خروجه، يعني خروج الحج الذي دل النص على جواز الاستيجار فيه، ودعوى خروجه بالنص، هذه الدعوة فاسدة. لماذا؟ لأن مرجع هذه الدعوة إلى عدم اعتبار القربة في الحج، لأنه نحن إذا قلنا أن القربة تنافي الأجرة لا يمكن أن نلتزم بالتخصيص إلا أن نرفع اليد من الطرف الآخر نقول أن الحج لا يعتبر فيه القربة حتى يجوز الاستيجار، وهذا مغافل لضرورة الدين من أن الحج ماذا؟ أمر عبادي، فعل عبادي. ومرجع هذه الدعوة ومرجعها لأن مرجع هذه الدعوة إلى عدم اعتبار القربة في الحاج، وبلقائل أن يقول وما هو المحذور في ذلك؟ يقولكم معلوم بضرورة الدين أن الحج من الأفعال العبادية وليس من الأفعال غير العبادية. وأضعف من الدعوة السابقة دعوة أن الاستيجار على المقدمات، الذين يتخلصون من هذه الرواية قالوا بأنه أساسا الأجرة تقع على المقدمات لا على الفعل، ومن الواضح أن المقدمات توصلية، طي المسافة إلى الحاج، تهيئة المقدمات للوصول إلى مكة المكرمة، هذه طي المقدمات قربية وتوصلية، ومن الواضح أنها توصلية. بعضهم وجه هذه الروايات قال بأنه الأجرة وقعت في مقابل المقدمات لا في مقابل ذي المقدمة التي تشترط فيها العبادة. يقول هذه الدعوة واضحة الدافع كما لا يخفى فاسدة أضعف من سابقتها، خصوصا إذا رجعنا الرواية التي وردت عن الإمام الصادق عندما استأجر شخصا لأن يحج عن إسماعيل ابنه، حيث أن الإمام سلام الله عليه قال أدفع إليك 30 دينار، الرواية هذا مضمونها، على أن تفعل كذا وكذا وكذا وكذا وكذا، وعدد عليه أعمال الحج، فكأن الأجرة وقعت ماذا؟ في مقابل أعمال الحاج، يعني وقعت في على الحاج الأجرة في مقابل نفس الأعمال لا على مقدمات الحاج. فلهذا يقول الشيخ وأضعف من الدعوة السابقة دعوة أن الاستيجار على المقدمات، ليش أضعف؟ كما لا يخفى لمن يراجع تلك الروايات، مع أن ظاهر ما ورد في استيجار مولانا الصادق عليه السلام للحج عن ولده إسماعيل ظاهره ماذا؟ مع أن ظاهر ما ورد كون الإجارة على نفس الأفعال. هذا تمام الكلام في هذه المسألة. مسألة أخرى من مصاديق النيابة، ثم أعلم كما أنه لا يستحق الغير بالإجارة ما وجب على المكلف على وجه العبادة. هذه العبارة في بعض الحواشي بنحو غير صحيح مفسرة. مراد الشيخ رحمة الله تعالى عليه من هذه العبارة هو هذا، هو أنه إذا وجب فعل على المكلف وجوبا عباديا، يعني اشترطوا فيه قصد القربة، بعد لا يمكن لهذا المكلف أن يملك هذا الفعل للغير بالإجارة. إذا وجبت صلاة الظهر على المكلف، صلاة الظهر من الأفعال من الواجبات العبادية أو لا؟ نعم، من الواجبات التعبدية. إذا وجبت فعل على المكلف عبادة، بعد لا يمكن لهذا المكلف الذي وجب عليه هذا الفعل عبادة أن يملكه للغير عن طريق الاستيجار أو عن أي طريق آخر. يقول ثم أعلم أنه كما لا يستحق الغير بالإجارة ما وجب على المكلف على وجه العبادة، كذلك لا يجوز ماذا؟ كذلك لا يؤتى على وجه العبادة لنفسه ما استحقه الغير منه. هذه شنو عندكم؟ بالإجارة. فلو استؤجر، الآن لو كان هناك شخص وجب عليه الحج، خب من واجبات الحج ماذا؟ الطواف. فلو فرض بأنه عند مجال همات أن يطوف في هذه الساعة، في الساعة اللاحقة 3-4 أيام أكو مجال أن يطوف هذه الأشواط السبعة. الآن لو جاء شخص واستأجره على أن يطيف صبيا مغمى عليه، يعطيه أجر ولي ذلك الصبي، يقول أنا لا أستطيع في هذا الزحام أن أجعل هذا الصبي يطوف في هذا الزحام، أنت أستأجرك لهذا العمل. وهذا الأجير الذي أخذ الأجرة لأن يطيف ذلك الصبي، هل يحق أن ينوي الطواف لنفسه أيضا؟ هو حامل للصبي، هل يمكنه أن يجعل هذا الطواف لنفسه أيضا أو لا يمكن؟ أو يجب عليه عندما ينتهي من هذا الطواف بالصبي أن يطوف ماذا؟ لنفسه من جديد. فهنا الأجير استؤجر للإطافة بالصبي، مو استؤجر للحمل، ها، استؤجر للإطافة بالصبي أو بالمغمى عليه، لأنه أكو صور متعددة سيأتي بحثها. فهل يحق لمن استؤجر للإطافة بالغير أن ينوي ذلك الطواف لنفسه أو لا يحق له ذلك؟ هذه مسألة صورة. قال كذلك، يعني كذلك لا يجوز، كما أنه لا يستحق الغير بالإجارة، كذلك هنا لا يحق للطائف، لا يحق للأجير أن ينوي هذا الطواف لنفسه إذا استؤجر للإطافة بغيره. قال كذلك لا يؤتى على وجه العبادة لنفسه، يعني لا يحق له أن ينوي الطواف لنفسه إذا استؤجر للإطافة لغيره. ما استحقه الغير منه، أي من الأجير، بالإجارة. هسه مثاله أي؟ قال فلو استؤجر الأجير لإطافة صبي، إذن متعلق الإجارة ما هو؟ الإطافة والحمل؟ لا، متعلق الإجارة الإطافة، لأنه سيأتي في الصورة الثانية أنه قد يستأجر للحمل، فهل يجوز له أن يجعل الطواف لنفسه مع أنه مستأجر للحامل أو لا؟ قال فلو استؤجر لإطافة صبي أو مغمى عليه، إذن فلا يجوز الاحتساب الطواف لنفسه الواجب عليه عبادة، وإنما لا بد أن يعيد الطواف لنفسه. فلا يجوز الاحتساب في طواف نفسه كما صرح بهذا الحكم في المختلف. هسه الصورة الثانية، بل كذلك لو استؤجر لحمل غيره، لم يستأجر لإضافة غيره، وإنما استأجر لحمل غيره. استثارة أنه يستأجر لحمل غيره في طواف نفسه، وأخرى يستأجر لحمل غيره مطلقة، وثالثة فيها شقوق ثلاثة: في طواف نفسه أن يستأجر لحمل غيره في طواف نفسه، أن يستأجر لحمل غيره مطلقة لا في طواف نفسه ولا في غير طواف نفسه، الثالثة أن يستأجر لحمل غيره ويشترط عليه ماذا؟ أن لا يكون، بشرط أن لا يكون هذا طوافا لنفسك، وإنما طوافا لمن؟ لهذا المحمول. فلهذا قال الشيخ: وكذلك، بل كذلك، يعني بل لا يجوز أن يحتسب لطواف نفسه، بل كذلك لو استؤجر لحمل غيره في الطواف، لو استؤجر لحمل غيره في الطواف. الشيخ ماذا الآن يجعل العبارة مسكوت عنها؟ هسه في طواف نفسه أو مطلقا أو اشترط، تفصيله سيأتي بعد ذلك. بل كذلك لو استؤجر لحمل غيره في الطواف كما صرح به جماعة من الفقهاء تبعا للإسكافي. هذه لأن هذه بيان أنه للصورة الأولى، مو للصورة الأولى والثانية، مو للصورة الأولى ولصورة بل كذلك. إذا استؤجر الأجير للإطافة تكون هذه الحركة المخصوصة ماذا؟ مملوكة للغير. أما إذا استؤجر الأجير للحمل فهل هذه الحركة مملوكة للغير؟ لا، هو مستأجر لأن يحمل هذا المحمول، لا أنه يطوف في هذا المحمول. التفتوا جيدا، تارة أنه يستأجر للإطافة بغيره، فإذا بادل المال يملك ماذا؟ يملك هذه الحركة التي هي الطواف، وأخرى لا يستأجر للإطافة بغيره، يستأجر لأن يحمل هذا الإنسان. بس افترض يحمل شيئا، افترض هذا الإنسان يريد أنه هذا الثوب يتبرك بأنه يطاف به حول البيت 7 مرات، يستأجر هذا الإنسان يقول احمل لي هذا الثوب في طوافك وطف بهذا البيت 7 مرات. حمل المحمولة أيضا من هذا القبيل، حمل المتاع، حمل المتاع لا ينافي الطواف لنفسه، كذلك حمل الحامل لا ينافي الطواف لنفسه. فإذا مملوكية الحركة المخصوصة متى تكون؟ في الصورة الأولى لا في الصورة الثانية. فلهذا قال: لأن المستأجر هنا، هذه لأن تعليل لعدم جواز الاحتساب في طواف نفسه في الصورة الأولى، مو تعليل بل كذلك. لأن المستأجر يستحق الحركة المخصوصة على الأجير، لكن ظاهر جماعة، هذا لكن ظاهر جماعة إشارة إلى الصورة الثانية بعد الشيخ رحمة الله تعالى عليه وعباراته، لكن ظاهر جماعة جواز الاحتساب في هذه الصورة، وهذه الصورة الثانية في هذه الصورة يعني للحمل في غيره. شاهدنا على ماذا؟ على ذلك ماذا؟ قال: لأن استحقاق الغام حمل غير استحقاق الإطاف. يريد يفرق بين الصورتين، يقول إنما قالوا بجواز الاستئجار هنا لأن استحقاق الحمل شيء واستحقاق الإطافة شيء آخر. قال: لأن استحقاق الحمل غير استحقاق الإطافة به، أي بالمحمول، كما لو استؤجر لحمل متاعين. وفي المسألة أقوال تأتي، والحمد لله رب العالمين.